وصلنا إلى باب الآنية. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب أحكام الآنية وجميع الأواني مباحة. هذا الأصل أيضا، الأصل إباحة في الآنية، وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في الحديث: من يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. فيحذر الإنسان لا يأكل في آنية الذهب والفضة، سواء كان الكأس من ذهب أو فضة، أو كانت الملعقة من ذهب أو فضة، بل حتى لو كانت الصينية الصفحة التي يقدم فيها الطعام كانت من ذهب وفضة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل ولا في الشرب، لا تستخدم لا في الأكل ولا في الشرب، سواء كانت فضة أو ذهبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وقالوا: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار. وهذا عام في الرجال والنساء، هذاك في اللباس، اللباس يجوز المرأة أن تلبس الذهب ولا يجوز للرجل، ولا يجوز المرأة والرجل، كلاهما يجوز لهما لبس الفضة، لكن نتكلم هنا عن الأكل في آنية الذهب والفضة لا يجوز.